بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفيصل للإنتاج الإعلامي تقدم غرد القمري. غرد القمري وبالصوت غنى واشرقت الأنوار. غرد القمري الأول من سلسلة مباحث يشدو بها المنشد عبد العزيز الخنين. غرد القمر. طول غيابه كل يوم في رجاء، كل يوم في رجاء انتظر شوف الجنابه، ما شغل قلبي سوى، ما شغل قلبي سوى. يا طول الزمان مالف الغايب وبان، غيبته راح الامان غاب واشغلني معاه. يا طول الزمان مالف الغايب وبان، غيبته راح الامان غاب واشغلني معاه. بعد طول الليل نور والأمل وقت السحور، والأمل وقت السحور ينقلب حزني سرور، واسجد الشكر الإله، واسجد الشكر الإله. جاء وسبق البشير والفرح أكبر يطير، وانتشر من العبيد يا هلا قلبي هنا. جاء وسبق البشير والفرح أكبر يطير، يا هنا قلبي هنا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الفرح ما له وصف، كنها أحلام وطيوب، كنها أحلام وطيوب. يا هلا بغالي الضيوف، والله يا محلى لقى، والله يا محلى لقى. غردي فوق الغصون يا عذيبة اللحون، في طربنا هو مجون كل قلب له هوى. غردي فوق الغصون يا عذيبة اللحون، في طربنا هو مجون كل قلب له هوى. يا هلا يا هلا ويا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا. والفرح بقدوم غالي، مشغل بالبعد بالي، مشغل بالبعد بالي. افتديه بكل مالي، جعلها الدنيا فدا، الفرح عم الجميع، منظر زاهي بديع، اسال الله السميع يجعل القبر رضا. الفرح عم الجميع، منظر زاهي بديع، اسال الله السميع يجعل القبر رضا. ما أروع نسيم الربيع وعبق الخزامى وريح المطر. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى على ذيك الأمصار. جريت عشقي للخلاف فوق موال، هب النسيم المشرقي والفضا زار، ريح الخزامة والزهر والنفى المر. طير السعد غنى على ذيك الأمصار، جريت عشقي للخلاف فوق موال، هب فضازة ريح الخزامة والزهر والنفل مال. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى. أرض سقاها الغيم من غيثها التام، صوت البلابل يطربك يطرب الباب. أرض سقاها الغيم من غيثها التام، صوت البلابل يطربك يطرب البال. أرض سقاها الغيم من غيثها التام، صوت البلابل يطربك يطرب البال. والشمس بنت تستحي بنت الأكوان، مرة تطل مرة وجهها زال. أرض خلا مداجها كود عرفان، أرض سهل قد رشها غيمة وخيال. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى على بيك الأمصار. جريت عشقي للخضا فوق موال، نسيم المشرق والفضا زار، ريح الخزامة والزهر والنفل مال. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى. والعشب كنه ليل ساحر وريان، أسقاه ربي من مخيلات نثقال. والعشب كنه ليل ساحر وريان، أسقاه ربي من مخيلات نثقال. والعشب كنه ليل ساحر وريان، أسقاه ربي من مخيلات نثقال. ذاك الزهر مايل على جال غدران، سبحان من أبدع على زين الأحوال. يا الله بأمرك زان ما كان قد شان، صار الخلاص من الحلا واستوى الحال. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى على ذيك الأمصار. جريت عشقي للخلا فوق موال، هب النسيم المشرقي والفضا زار، ريح الخزامة والزهر والنفل مال. طير السعد غنى، جريت عشقي للخلا فوق موال، هب النسيم المشرقي والفضا زار، ريح الخزامة والزهر والنفل مال. طير السعد غنى، طير السعد غنى، طير السعد غنى، كل الحب والتقدير نهديه لشباب النوادي الصيفية. يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله. يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله. إن وادي الصيفية، إن وادي الصيفية، تسلم لي يا النادي، أنت نور النوادي، فخر الأهل وبلادي، والنادي خير استثمار. إن وادي الصيفية، إن وادي الصيفية، برامج رياضية، ثقافي واجتماعية، متعامية بالمية، والنادي خير استثمار. إن وادي الصيفية، إن وادي الصيفية، إن وادي الصيفية، أهديها أغلى تحية، شباب غالي عليا، والنادي خير استثمار. إن وادي الصيفية، إن وادي الصيفية، يا شباب ادركوها والأوقات عمروها والخيرات انشروها والنادي خير استثمار. إن وادي الصيفية إن وادي الصيفية يا حي الله يا حي الله يا حي الله الصيفية. يلا استثمر أوقاتك سود وارفع خبراتك فايدة وترفيه وأفكار والنادي خير استثمار. النوادي الصيفية النوادي الصيفية يا المشرف عن نوادي حبيتك من فؤادي حذر شباب ببلادي من كل إرهاب وغدا. النوادي الصيفية النوادي الصيفية يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله حذر شباب ببلادي من كل إرهاب وغدا. وبعد أيام من المذاكرة والجد والاجتهاد يأتي النجاح والتخرج. فرد القمري وبالصوت غنى واشرقت الأنوار في كل مغنى. فرد القمري وبالصوت غنى واشرقت الأنوار في كل مغنى من عبي طيور فخرنا غني وقولي يا جبل الايام خلوه استمره نرسم الاحلام فخرنا نجني يا الايام حلوه ثمرها نرسم الاحلام يوم اجتهدنا نرسم الاحلام يوم اجتهدنا الطموح اسرار ذقنا عسلها والتفاؤل صار شمعات املنا اطربي ثم اطربي يا لحوني انسج الابيات والقلب غنى غرد القمري وبالصوت غنى تحية لأخواتنا في جماعة المصلى المدرسية. جماعة المصلى نور لهم أهلا وطيفهم أطلا أهلا بهم وسهلا أهلا بهم وسهلا. جماعة المصلى وطيفهم أضل. أهلا بهم وسهلا، أهلا بهم وسهلا. طالبات يحفظن كل الأوقات، طامحات قد ارتقوا المنارات. طالبات يحفظن كل الأوقات، طامحات قد ارتقوا المنارات. طائعات لخالق البريات، طارقات أصاب كل الخيرات. الخيرات الخيرات الخيرات. جهود مثمرة في الليل مقمرة، قلوب طاهرة دوما مستبشرة. جهود مثمرة في الليل مقمرة، قلوب طاهرة دوما مستبشرة. مصاحب السمو جماعة المصلى، من نور الربوع جماعة المصلى، ومن دعا الجموع سواعد في المصلى. يا أيها البنات سروا إلى الجنات، والتمسوا الخيرات في المصلى في المصلى. برامج ماتعة مناشط رائعة سواعد في المصلى. يا أيها البنات سروا إلى الجنات، والتمسوا الخيرات في المصلى في المصلى. جزى الله خيرا من قد سعت، من عملت، من قدمت، من بذلت أوقاتها أموالها جهودها للمصلى. جزى الله خيرا من قد سعت، من قد سعت، من عملت، من عملت، من قدمت، من بذلت أوقاتها أموالها جهودها للمصلى. لك السرور حلا بالمصلى، والحزن قد تولى بالمصلى، والنور قد هلا بالمصلى. أهلا بكم وسهلا في المصلى. لك السرور حلا في المصلى، والحزن قد تولى في المصلى، والنور قد أهلا في المصلى. أهلا بكم وسهلا في المصلى، أهلا بكم وسهلا في المصلى في المصلى في المصلى. مرحبا بالضيف الكريم. نادى المنادي ضيفنا لفهمه، نادى المنادي ضيفنا لفهمه، نادى المنادي ضيفنا لفهمه. كلن يهني والبيت احتفى، كلن يهني والبيت احتفى. حي النشامى هذا عطرهم جنى يهني، أحلى ذكرهم. حي النشامى هذا عطرهم جنى يهلي، أحلى ذكرهم. وقولها بالعالي يا مرحبا بالغالي، وقولها بالعالي يا مرحبا بالغالي. ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي ضيفنا لفه. نادى نادى هذه المعاني تهدي لحنها، هذه المعاني تهدي لحنها. عطر السعد فيها ريحانها، عطر السعد فيها ريحانها. الله يحيي ضيفنا هلا دار المحبة فخرها اعتلى. الله يحيي ضيفنا هلا دار المحبة فخرها اعتلى. عسى السعد يهناكم بدولنا يمناكم، عسى السعد يهناكم بدولنا يمناكم. ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي هدفنا لفهم هذا نادى. ضف السعد يا محلى دارنا، ضف السعد يا محلى دارنا، وفاتنا في عالي قدرنا، وفاتنا في عالي قدرنا. درج تهلي هذا عيدنا، همس المشاعر تحكي سعدنا، درج تهلي هذا عيدنا، همس المشاعر تحكي سعدنا. صغ الوفاء الحانة بقلوبنا الولهانة، صغ الوفاء الحانة بقلوبنا الولهانة. ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ضيفنا لفه نادى نادى. زهر التهاني في الروح انتشى، زهر التهاني في الروح انتشى. الطيب ألفا والحزن مشى، الطيب ألفا والحزن مشى. جمهورنا يا راية عزنا وانتم معانا ما حد يهزنا، جمهورنا يا راية عزنا وانتم معانا ما حد يهزنا. يا ربعنا حياكم مدروبنا وياكم، يا ربعنا حياكم مدروبنا وياكم. ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي. اليوم فرحة وانتم طعمها، نهدي لكم فيها سلامها. اليوم فرحة وانتم طعمها، نهدي لكم فيها سلامها. اليوم فرحة وانتم طعمها، اليوم فرحة وانتم طعمها. نهدي لكم فيها سلامها، نهدي لكم فيها سلامها. يا سرعة أيامي في قربكم يا طولها لو طول بعدكم، يا سرعة أيامي في قربكم يا طولها لو طول بعدكم. أنتم منانا فيها والعمر ما يكفيها، أنتم منانا فيها والعمر ما يكفيها. ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ندى المنادي، ضيفنا لفه نادى نادى. بهجة العير، ما أجملها من بهجة، وما ألذها من أيام. عيد، عيد، عيد بالأفراح أهل، كالقمر الدري تجلى. عيد بالأفراح أهل، كالقمر الدري تجلى. يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى، يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى، بالسعد الوردي أطلى. يا بهجتنا صوغي لحنا رقراقا عذب الأصداء، يملأنا فرحا يطربنا يمضي في كل الأرجاء. يا بهجتنا صوغي لحنا رقاقا عذب الأصداء، يملؤنا فرحا يطربنا يمضي في كل الأرجاء. هذا العيد لنا إهداء من رب الأكوان الأعلى، هذا العيد لنا إهداء من رب الأكوان الأعلى. من بعد صيام وقيام جاءتنا مكرمة المولى، من بعد صيام وقيام جاءتنا مكرمة المولى، جاءتنا مكرمة المولى. عيد بالأفراح أهل، كالقمر الدري تجلى. عيد بالأفراح أهل، كالقمر الدري تجلى. يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى، يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى، بالسعد الوردي أطلى. والبسمة لاحت بوجوه تهفو في ود ووئام، والكل يعانق أحبابه، ما أحلى عيد الإسلام. والبسمة لاحت بوجوه تهفو في ود ووئام، والكل يعانق أحبابه، ما أحلى عيد الإسلام. خيرات الباري أعطاها للمسلمين المسلم حقا وافاها خيرات الباري أعطاها للمسلم حقا وافاها فله الشكر عظيم المنن ندعوه احفظها وارعاها فله الشكر عظيم المنن ندعوه احفظها وارعاها ندعوه احفظها وارعاها عيد بالأفراح أهل كالقمر الدري تجلى عيد بالأفراح أهل كالقمر الدري تجلى يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى يغمرنا بشرا وبهاء بالسعد الوردي أطلى بالسعد الوردي أطلى الشباب حيوية ونشاط وجد واجتهاد بسم الله الله الله بسم الله بسم الله الله الله بسم الله بسم الله هذه الجولة حنا بدنا في ساحة الميدان حنا التقينا نشاط وهمة كل درب مشينا الجو رايق والمطر هل علينا الجو رايق والمطر هل علينا بسم الله هذه الجولة حنا بدنا في ساحة الميدان حنا التقينا نشاط وهمة كل درب مشينا الجو رايق والمطر هل علينا الجو رايق والمطر هل علينا شبابنا يلا بنا نرقى المعالي في جو ما عن طريق التسالي مثل القمر هدفنا عالي وغالي نسى حياة الهم والقلب سالي نسى حياة الهم والقلب سالي شبابي يتحدى لله المطالي الناس يخفي بعض الأهداف ويصيب حيو فريق الخصم أحلى تراحيب وحل رياضي يا طيب على طيب وحل رياضي يا طيب طيب على طيب نشدو بالعلي تراني ما الأشواق شبابنا دايم على المجد سباك رايات يرفعها للأمجاد تواك أهدي لهم حبي من كل الأعمال أهدي لهم حبي من كل الأعمال بسم الله الله الله بسم الله بسم الله هذه الجولة حنا بدينا ساعة الميدان حنا التقينا كل درب مشينا هل علينا الجو رايق والمطر هل علينا وعاد الأحباب للصلح بعد الخصام وللألفة بعد الملام باركونا يا جماعة عدل الروض الحمام عدل الروض الحمام بعد فرقات الحبايب نلتقي بعد الخصام نلتقي بعد الخصام لا خلاف ولا زعل ما يجافون الكرام ما يجافون الكرام باركونا يا جماعة عدل الروض الحمام عدل الروض الحمام بعد فرقات الحبايب يا ما محبوب جهل صواب اسهام الكلام صواب اسهام الكلام واعتبرناها عسل وابتدينا بالسلام بعدين بالسلام. باركونا يا جمال حصل منا زلل بيننا باقي الوئام بيننا باقي الوئام وصلنا لا من فصل ودام حبل الود دام نقتدي بخير الخصام فيك الخصام وأنت الخصم والحكم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كان سركم فطال حاسدنا فما فما لجرح إذا أرضاكم ألم ألم. وقبل الختام أخي الكريم، يسعدني أن تشاركني وتضيف لمسة جديدة بصوتك الجميل إلى هاتين الأنشودتين. يا هلا ويا هلا. كان معكم من الإنشاد عبد العزيز الخنين، ومن الكورال كل من حاتم المخيلد وعبد العزيز المخيلد وناصر الدعيدع وأحمد الصغير، ومن المهندسة الصوتية والتوزيع المهندس ناصر الدعيدع، كما شارك الشعراء ناجي الحقباني وغانم القرني وعبد الرحمن تويم وعبد الرحمن المزيد وبنت العقيدة، ومن التقديم فيصل بن جذيان العتيب. ونشكر المهندس عبد السلام المجيدي الذي تولى هندسة وتوزيع أنشودة النوادي الصيفية، كما نتقدم بالشكر الجزيل للكابتن صالح العريض وفرقة مواهب وأفكار الذين أسهموا بمقترحاتهم وتوجيهاتهم البناء لإنجاح هذا الألبوم. وأخيرا تسعدنا زيارتكم لموقع المبدع.com، الموقع الرسمي للمنشد عبد العزيز الخنين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفيصل للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الزلفي، طريق الملك فهد، هاتف وناسوخ 06-4311-961.